نحتاج إلى تجاوز هذا الحد. يكفي أن تعرف الله بالحد الذي يعرفه به الطفل صاحب ال5 سنوات، وكما ذكرت على هذا الأمر كان أصحابه. ولكن لو فرضنا بأن الإنسان أراد أن يتعمق في هذا الموضوع ووصل إلى نتيجة من إحدى هذه المذاهب، فلا حرج عليه، لا أعتقد بأنه مخطئ طالما أنه يدور في فلك النص. وبالمناسبة ليست هذه هي المسألة العبثية الوحيدة التي طال النزاع والشقاق فيها، بل هي مسائل كثيرة، وهي التي صعبت الدين وعقدته وجعلته متاهة يضيع فيها السالك.